ما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء القنوت وما صيغته، وهل تجوز الزيادة عليه؟ دعاء القنوت يشرع في الوتر كل ليلة، من جاء في حديث الحسن بن علي بيانه، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباعثنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا تقضى عليك وانه لا يذله عليك ثم لا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى. اللهم اني اعوذ بك من سخطك، في حديث اخر حديث علي زياده، اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، لا اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت عليك. إذا دعا الزيادة فلا بأس، من دعا بدعوات طيبة بالزيادة كله طيب. هذا قول الوتر سمى قول الوتر، نعم، في الركعة الأخيرة الواحدة التي يوتر بها بعد ما يرفع من الركوع يرفع يديه ويقرأ هذا القنوت ويدعو ما يسر الله من الدعاء. ويسر القنوت أيضا في النوازل إذا زار المسلمين نازلة، نعم، تعدى عليه العدو أو حصل عليه الشدائد يدعو الى الله بتهذيبها وازالتها في جميع الصلوات، الظهر العصر المغرب العشاء او في بعضها. وكان به الغالب اذا نزل به امر قنت في الفجر، وربما قنت في الفجر والمغرب جميعا، وربما قنت في الصلوات الخمس كلها. وكان يقنت في المدينه يدعو على كفار قريش لما اخرجوه واذوه، ويدعو المستضعفين من المسلمين مكه لان الله عيون خلفه من شر عدوهم وينجيهم. ولما تعدى بعض الاعراب على مجموعات من اصحابه قنت يدعو عليهم شهرا عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا الزياده في الدعاء الوارد للقنوت جائزه؟ لا هذا ما شاء الله. كان عمر يزيد في الاذهان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.